السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في فصل الشتاء بتكثر الأسئلة عن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الشهر. هنحاول بقدر المستطاع في هذه اللحظات اللي بنقعدها معاكم ان احنا نتكلم على بعض الاحكام المتعلقه بهذا الفصل. الحكم الاول، يا ترى هو يا شيخ حكم ماء المطر ايه؟ ولو حصل ان في طين في الارض، هو الطين ده ممكن ينجس الثياب ولا هو شيء طاهر ما فيش مشكله؟ ابتداء، ماء المطر طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. فدول ثلاث اشياء من الاشياء الطاهره، وربنا عز وجل قال لنا قبل ذلك: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. قال البغوي رحمه الله: يعني المطر وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الحكم الثاني بالنسبة للطين، أما للطين فهو أيضا طاهر، أما للطين فهو أيضا طاهر. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر نجاسة فهو طاهر. يعني مثلا لو الطين ده ما اختلطش به مية المجاري خلاص هو طاهر، أما إذا كان الطين بس مية نزلت على التراب فحولته الطين فهو طاهر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. النبي في يوم صلى صلاة بالناس، الدنيا مطرت نزلت على أرضية المسجد عمل الطين، فكان الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. فالطين طاهر ما فيش عندنا فيه أي مشكلة. الحكم الثاني، هل يا ترى يجوز لي أن أنا أسخن الماء بتاع الوضوء ولا إيه؟ نقول الأصل ان انت ان استطعت انك تغتسل بالماء البارد فمفيش، فده طبعا من اعلى الدرجات عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يمحو الله به الخطايا الذنوب والمعاصي ويرفع به الدرجات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطا الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الإمام النووي بيعلق على الحديث فبيقول لنا: إسباغ الوضوء يعني إتمامه، والمكاره تكون في شدة البرد أو تعب الجسد. شدة البرد اغتسلت بالماء البارد ده يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فيا سلام لما يكون الإنسان بقى إيه بيستمتع فصل الشتاء إنه بيغتسل بالماء البارد عشان يمحو الله عنه الخطايا ويرفع به الدرجات. قال القرطبي رحمه الله: إسباغ الوضوء على المكاره معناه تكميله وإعابه مع شدة البرد. برضو يا شيخ هنطرح عليك السؤال: هو ينفع نسخن المية ولا ما ينفعش؟ باختصار، لا بأس أبدا بتسخين الماء. روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له الماء في خمقم فيغتسل به. وعند ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل بالحميم. فلا بأس أبدا مع شدة البرد إن احنا نستخدم الماء الساخن. يعني الوضوء صحيح؟ أيوه الوضوء صحيح. طب يا شيخ في حديث بيقولوا عليه من اغتسل به أي بالماء المسخن ده فإنه يورث البرص، ده حديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحكم اللي بعد كده، بعد إذنك يا شيخ، هو أنا لو البرد شديد جدا في فصل الشتاء هو ينفع إن أنا أترك الماء وأتيمم؟ نقول في حالة إن الإنسان منا البرد شديد، مثلا بعض الشباب لما بيكونوا في الجيش والبرد شديد جدا جدا جدا وهو يريد أن يغتسل لأنه أصابته جنابة، فنقول له في هذه الحالة إذا كان البرد شديد وتحجز إن أنت تستخدم الماء وتيقنت إن استخدام الماء فيه هلكة، ففي هذه الحالة نقول لك سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي في غزوة ذات السلاسل، قال: فأصابتني جنابة في ليلة باردة، قال: فلما استيقظت لصلاة الفجر ما زدت إلا أن تيممت، تذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بأصحابي، فلما عدنا قال أصحابي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله أصابتني جنابة في ليلة باردة فخشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت بأصحابي. فضحك النبي إقرارا لابن عمرو، ضحك النبي إقرارا لابن عمرو في هذه الحالة. يجوز في حالة البرد الشديد أن الإنسان ينتقل من مسألة الوضوء أو الاغتسال إلى مسألة التيمم إذا تيقن الهلكة من استخدام الماء. طب يا شيخ، السؤال بسيط بس كده، هو أنا في الشتاء أنت عارف الهدوم تبقى فوق بعضها، ولما أجي أرفع هدومي كده ممكن أسيب حتة كده من دراعي ما بتظهرش، ما بيوصلهوش الماء، أو رجلي نفس الكلام، فالوضوء هنا بيبقى صحيح لو جزء من الجسد ما وصلهوش ماء؟ نقول أوعوا، وبخاصة إن الناس في فصل الشتاء مع كثرة الثياب وترادفها لا يتساهل على الإنسان إنه يشمر الثياب، فلا يصل الماء إلى مرفقيه. وهنا نقول خدوا بالكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، النبي قال له ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة. لا، احنا لازم بخد مستطاع نكون الفرض كامل من أول مرفق لحد الأطراف الأصابع باين عشان نغسله، وكذلك أيضا في القدم. وما ننساش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أي إذا لم يصبها الماء. فلازم نتأكد على مسألة إيصال الماء لكل جزء من أجزاء الوضوء. طب يا شيخ، لو البرد الشديد بقى كده، وده بيحدث في بعض الدول الأوروبية أو بيحدث في الصحاري وفي عند الناس اللي عايشين في الصحراء في البرد الشديد، أو إخواننا في الجيش مثلا المجندين أو الضباط أو غير ذلك، ممكن في بعض الأوقات بيبقى لافف على دي حاجات من شدة البرد اللي هي بتسمى العصائب والتساخين، زي ما حصل في غزوة ذات الرقاح. هنا في هذه الحالة لا بأس للإنسان في حالة وجود البرد الشديد ولافف على أيديه أشياء كثيرة علشان لو فكها ممكن يهلك من شدة البرد، فلا بأس أبدا أنه يمسح عليها كما يمسح على الخفين. لحديث ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب وتسخين الأشياء اللي هم كانوا بيلفوها على إيديهم. الأمر اللي بعد كده، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده، إن في حالة المطر الشديد أو في حالة البرد الشديد، إن إحنا نؤمر المؤذن إنه يؤذن فيقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في بيوتكم. ودي رخصة من ربنا عز وجل عشان تعرفوا الله عز وجل باسمه الرفيق، قد إيه ربنا رفيق بنا وفي أحكامه وفي تشريعاته. في برد شديد جدا جدا جدا اللي ينزل هيهلك، أو مطر شديد جدا جدا جدا اللي ينزل هيهلك، المؤذن في صلاة الجماعة اللي هي فرض من الفروض، لا صلوا في بيوتكم. جعل الله سبحانه وتعالى هذه رخصة، اتفق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن عند المطر أو عند الريح أو عند البرد، حطوا بين قوسين الشديدين، أن يقول المؤذن: ألا صلوا في رحالكم، أو الصلاة في الرحال، أو صلوا في بيوتكم. استدلوا على ذلك بحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، مطير صيغة مبالغة طبعا، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل: ألا صلوا في بيوتكم. أما المؤذن قال: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، ما كان حي على الصلاة حي على الفلاح. ففي هذه الحالة الناس استنكروا ده على ابن عمر، فقال: أتعجبون من ذا؟ فوالله لقد فعل ذا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة ده في الصلوات الخمس، حتى في الجمعة، حتى في الجمعة، حتى في الجمعة رخصة من الله سبحانه وتعالى مع وجود المرض المطر الشديد والبرد الشديد اللي هيخرج صاحبه هيهلك، إن الإنسان يصلي في بيته، إن الإنسان يصلي في بيته. سبحان الله. وعن عمرو بن أوس قال: أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة ونحن في السفر يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. طب هو ابن عمر كان بيقول ما كان حي على الصلاة، نقول يبقى النبي فعل ده وفعل ده، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. ليه؟ رخصة من الله سبحانه وتعالى إن الأذان يتغير، إن تترك الجماعة اللي هي فرض عين على القول الراجح من أقوال العلماء، تترك من باب الرحمة والرأفة والرزق بالناس. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: ويعذر في ترك الجماعة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، لا بأس أبدا أن يتخلف عن الجماعة. والإمام ابن بطال رحمة الله عليه كان يقول: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والريح وما أشبه ذلك مباح. شفتوا ديننا وشفتوا تشريع ربنا سبحانه وتعالى لينا. سيدنا عبد الله بن عمر أكد على هذه المسألة أيضا، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه أن ينادي في الليلة الباردة أو في المطر: صلوا في رحالكم. يبقى إذن دي مهمة جدا جدا جدا معانا في مسألة اشتدادات البرد. سؤال: طب يا شيخ أنا هروح أصلي في المسجد وهلبس القفازين، ده يجوز ولا لا يجوز؟ أصل الناس بتقول لازم وأنا بصلي إيديا تبقى على الأرض، ما ينفعش يكون في حائل بين إيديا وبين الأرض. نقول سبحان الله، أنا لابس بنطلون أو لابس الجلابية، ركبتي بينها وبين الأرض حائل، ولو لابس جورب أو نعل وبمسح عليه أنا بصلي. النبي صلى في النعال، فكان بينه وبين رجليه القدمين وبين الأرض حائل. لبس القفازين في حالة البرد الشديد لا بأس به، يجوز لبس القفازين، وهو أحد أقوال الشافعية وبه قال النووي. وأما من استدل بالمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيستدل على كشف اليدين بهذا الحديث، والرد ببساطة إن الركب كذلك مغطاة بلا ريب فلا حجة. قال الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه: يجوز للرجال والنساء لبس القفازين في الصلاة إذا كان يحتاج إلى ذلك لبرد ونحوه. من الأخطاء برضو اللي الناس كتير بتعملها في الصلاة في أيام البرد الشديد، إن هو بيبقى لابس بيسموها اللافة أو الكوفية، وهو نازل بقى كده، فإيه لافف وشه بقى كده ومقفل على وشه كده ومقفل على وشه كده بالكوفية. نقول له: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فيه، ففي نهي إن أنت تتلثم في الصلاة، في نهي إن أنت تتلثم في الصلاة، اللهم إلا إذا كانت في علة شديدة هي التي تدفعك لهذا الأمر. طيب، من عجيب ما قرأت من أقوال الفقهاء في مسائل ما يتعلق بأحكام الشتاء، إن إقامة الحدود لا تكون في شدة البرد ولا في شدة الحر. ابن قدامة رحمة الله عليه يقول: فصل قطع يد السارق في شدة الحر أو البرد. قال: ولا تقطع في شدة الحر ولا في شدة البرد، لأن الزمان ربما أعان على قتله، والغرض هو الزجر دون القتل. احنا لما بنقطع ايد السارق مش عشان نقتله، لا، ده احنا بنزجره. تاني الكلمة دي جميلة جدا، بيقول ابن قدامة: ولا تقطع في شدة الحر ولا في شدة البرد، لأن الزمان ربما أعان على قتله، يعني شدة البرد أو شدة الحر ربما تعين على قتله، والغرض من ذلك هو الزجر دون القتل. احنا عايزين نزجره، نبعده عن هذه الأمور، احنا مش عايزين نقتله. سؤال: بعض السواقين بتوع التريلات أو العربيات الكبيرة ممكن يسأل في شدة البرد والجو برد جدا، ممكن أخذ مثلا بعض الحبوب المخدرة علشان ما أشعرش بجسمي أو جسمي ما أشعرش بالبرد وإحنا على الطريق رايحين جايين، ممكن؟ نقول له: طبعا لا يجوز أبدا أن إحنا نستخدم مثل هذه الأمور قط. في صحابي اسمه ديلم الحميري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، فالأرض باردة وبنعالج فيها عمل شديد، بنعمل فيها أعمال شديدة، وإنا نتخذ من هذا القمح شرابا نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. بيتخذوا من الشعير حاجة كده، شراب كده بيتقوى به على البرد وعلى شدة الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ هو بيسكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ديلم الحميري: نعم يا رسول الله. قال: فاجتنبوه. قال: فاجتنبوه. قلت: يا رسول الله، الناس غير تاركيه، الناس مش هيسيبوه. قال: إن لم يتركوه فقاتلوهم. يبقى بعد الكلام ده ما ينفعش أبدا أن حد يقول ممكن أخذ أقراص مخدرة أو غير ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء النهي اللي النبي نهى عن سب الريح وسب الحمى. بعض الناس لما بيجي لها برد في فصل الشتاء بتتضايق جدا وبتشتم الأمراض وبتشتم المرض وبتشتم الحمى اللي بتصبها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يقول جابر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب؟ فقالت: الحمى يا رسول الله. لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لا يجوز بحمل الأحوال أن احنا نسب المرض اللي ممكن نصاب به أثناء فصل الشتاء، أثناء فصل الشتاء. دي كانت بعض الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بهذه الأحكام في الدرس القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.